في أحد الأخوة يسأل سؤال يقول: هل يقال إن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان، وذلك لأن العلة أو الحكمة من الاعتكاف هي موافقة ليلة القدر؟ قد علم أن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان. أولا، هذا قول غير صحيح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتكف في العشر الأواخر من شهر شوال. وأما الاعتكاف في شهر رمضان فهو أفضل، لكن الاعتكاف يجوز في كل أوقات السنة عدا الأيام التي نهي ماذا عن الصيام فيها إن كان صائما، وقد أشرنا إلى هذا. أما الاعتكاف فلا يتقيد، أما أنه أفضل فنعم. هل يجوز لمن وجب عليه الهدي أن يؤخره إلى بعد أيام التشريق؟ الجواب نعم، وإن كان خلاف الأولى. هذا أخ يسأل عن المحرم هل له أن يلبس الثوب المصبغ وغير ذلك؟ الجواب لا ينبغي له هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن لبس المعصفر وكذلك المزعفر أو الثوب الذي مسه ورس أو زعفران وغير ذلك. فالمسلم دائما يتجنب هذه المواضع، ولو قدر أن إنسانا لبس شيئا من ذلك فعليه أن يخلعه سريعا، فإن لم يكن فعليه هدي. أخ يسأل هنا يقول: هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى أماكن السياحة بغية التفكر في خلق الله، علما بأن تلك الأماكن يختلط فيها الرجال بالنساء؟ يعني هذا سؤال في نظري يعني فيه شيء من التناقض. التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى لا يكون في مثل هذه المواقف، فالذي يريد أن يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى فهذا موجود في كل مكان، ولم يتفكر في خلق السماوات والأرض. فلو أمضى الإنسان عمره ويتفكر في خلق السماوات والأرض، في هذه السماوات وما فيها من أبراج، من نجوم، من شمس، من قمر، نزول الملائكة وصعودهم إلى غير ذلك، من المطر الذي ينزل، من السحب، من غير ذلك، لأمضى وقتا طويلا. كذلك هذه الأرض بما فيها من جبال وأشجار وأنهار وأودية وصخور، ما بين سهول ووعر، وما فيها من إنسان يعيش عليها، وحيوان ونبات، وما خص الله سبحانه وتعالى كل نوع من هذه الأنواع، هذه فيها مزايا. فكيف يذهب الإنسان إلى مكان سياحة ويظهر أن الأخ يقصد في أماكن في بلاد غير مسلمة؟ فلا شك أن الإنسان يذهب إلى مواضع سياحة فيها احتشام هذا أمر طيب، وكون الإنسان يضرب في الأرض ويذهب ويتفكر، يذهب مثلا للصيد، يذهب للنزهة غير ذلك، هذا أمر جائز، ولا يقول أحد بأن ذلك لا يجوز. لكن أن يذهب الإنسان إلى ما أماكن فيها أنواع من المعاصي، ربما يشاهد المعاصي ولا يستطيع أن ينكرها، ربما يرى المنكرات متفشية، بدعوى أن هذا الإنسان إنما ذهب إلى تلك المجتمعات ليتفكر، يتفكر في ماذا؟ إن كان ذهب مثلا إلى الأجانب السياحة ليدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الإسلام، فعليه أن يتجنب بتلك الأماكن والمزالق التي فيها مخالفة لشرع الله. لكن يذهب إلى هذه الأماكن بقصد التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، لا شك هذا كلام مجمل. لكن إذا كانت هذه الأماكن التي يذهب إليها فيها معصية فينبغي له أن يتجنبها، والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. معلوم أن بعض حروف العطف، هذا أخ يسأل، معلوم أن بعض حروف العطف في اللغة تفيد المغايرة، وبعضها والاشتراك والحكم، يعني قد تشترك في الحكم، قد توجد المغايرة، يعني هذا يخالف هذا، وقد أيضا مثل الواو والسؤال. هل الأمر مضطرد في الأحكام الشرعية؟ طبعا هذا كلام مجمل، لا أحد يستطيع أن يجيبك يقول لك نعم. مثال هو مثل من مثل حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، لعله يقصد الحديث الذي في الجمعة. ومشى ولم يركب، من غسل واغتسل. أنتم تعلمون بالنسبة للاغتسال يوم الجمعة ليس بواجب خلافا لأهل الظاهر، لأن أهل الظاهر يرون وجوبا، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن في أحاديث أخرى من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي قصة عمر عندما كان يخطب الناس يوم الجمعة ثم دخل عثمان متأخرا فاستغرب عمر فقال إني انصرفت إلى كذا وانشغلت بكذا ولم أزد على الوضوء، فقال والوضوء أيضا، فلو كان الغسل واجبا لأنكر عليه، لو كان الغسل واجبا لأنكر عليه اقتصر على الوضوء. إذن هنا غسل وبكر وابتكر، كذلك أيضا التبكير للجمعة إنما هو مستحب، فهنا الاغتسال للجمعة وكذلك التبكير إليها أيضا هو على درجات، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، ثم بعد ذلك يتوقف الأمر عندما يدخل الإمام. ومشى أيضا، المشي للجمعة أيضا بل إلى غير الجمعة إلى كافة الصلوات، كل خطوة يرفعها الإنسان يكتب له بها درجة، وأخرى يضعها يكتب له فيها درجة. فيما يتعلق بالواجبات هي على درجات، كذلك أيضا بالنسبة للسنن أيضا ليست كلها على نسق واحد، فأنتم تعلمون من الواجبات ما هو ركن من أركان الإسلام كالحال في أركان الإسلام الخمسة، ومنها ما هو واجب وليس بركن لكنه واجب وجوبا عينيا، وهناك من الواجبات ما هو فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقي، فالكلام في هذا لا يمكن أن يعطى فيه إجابة مطلقة. هنا يقول هل حكم الاغتسال مثل حكم التبكير؟ الجواب من حيث التفصيل يختلف، لكن كلاهما أمر كل واحد منهما سنة مؤكدة. وحديث مال الباغي خبيث وكسب الحجام خبيث، هل هما أيضا؟ لا، الجواب لا، لأن الباغي أشد خطورة من ماذا؟ من كسب الحجام. وهكذا أيها الإخوة، هذه مسألة فيها تفصيل وتحتاج أيضا إلى تدقيق فيها. هذا أخ يسأل، وإن كان سؤاله متأخر لكن لاحظت أنه كتبوا على ورقة فربما فيه يعني أهمية، هل كفالة اليتيم التي عن طريق المصارف كمصرف الراجح كفالة صحيحة له أجر كفالة اليتيم؟ أفتون. على كل حال أنا ما عندي تفصيل عن هذا، لكن أعتقد أن هذه يعني مصرف الراجح أخذ فيها فتوى من العلماء، ولا شك أن كفالة اليتيم سواء كانت عن مصرف أو غير طريقه عمل به وفيها إحسان، وما دام الإنسان لم يقع في أمر ممنوع فهذا أمر يذهب عليه، بمعنى أن الإنسان يتولى كفيلا مثلا في بلد من البلاد الإسلامية التي حصلت فيها حروب وضعف، فهو ينفق على هذا اليتيم وإن كان بعيدا، هذا يجر عليه سواء كان عن طريق مصرف أو عن غير مصرف، هذا لا شك عمل بر ولا إشكال فيه، وهو عمل حسن وسيثاب عليه المرء إن شاء الله. هذا أخ يقول إنه أدى العمرة ولكن لم يحرم، وكأنه استفتى في هذا، وهو أعطي الفتوى، فلماذا الإنسان يستفتي مرة؟ هو قيل له بأن عليه دم تجاوز الميقات، يعني ما أحرم من الميقات، عليك دم كما أفتاك المفتي، فإن لم تستطع الدم فتصب كما أفتاك. وكان في الوقت نفسه لو أن الإنسان تجاوز الميقات وعاد إليه في الوقت لا يلزمه دم، لكن ما دمت تجاوزت الميقات فأنت في هذه الحالة تذبح شاة، فإن لم تستطع فتصم الصيام المعروف. الآن يقول أريد أن أقوم بأداء عمرة أخرى وأنا لم أصم، يعني كأنه أريد أن هذه العمرة تنسخ ما قصر فيه. لا، تلك عمرة حصل منك فيها تقصير فعليك أن تجبر ذلك النقص، إما بأن تذبح وإن مضى الوقت، وإما أن تصوم إن كنت لا تستطيع الذبح. إذن نعلق على هذه المسائل عموما، يعني كثيرا من الإخوة المسلمين لديهم حرص لكن هداهم الله في بعض المسائل، إما أن يدفعه الحياة أو يعني يجد صعوبة أن يذهب فيستفتي في أمر من الأمور. إنسان جاء قطع الحياة والقفار، ربما جاء يشق عباب البحر، أو كذلك أيضا جاء عن طريق الجو، ثم أنفق مالا كثيرا وربما أمضى شطرا من حياته ليجمع هذا المال.